صبرا يا نفسي، صبرا يا نفسي معنا الله ورحاب القدس، ورحاب القدس، ورحاب القدس صرخت صبرا فطريقي، صبرا فطريقي، صبرا فطريقي من نيران، والحور تنادي، والحور تنادي، والحور تنادي بالرضوان. أتذكر لما ودعتك يوما وبكيت علي من الإشفاق، قلت يا ولدي لا تكوي كبدي تحرق للذكرى والأشواق. وخرجت لأني أبصر في بلدي كفرا يتسلط في الأجواء، وحملت سلاحي ورفعت لوائي وخرجت أقاتل في الأعداء. في الجنة أحيو وأغني وأشدو وأرتل آيات القرآن، وأقابل فيها وبنيها، وأعانق أمي والإخوان. حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي، حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي، وابذلوا كل الغوالي وانصروا دين محمدنا، أنكم صحب محمد، أنكم صحب محمد، أنتم نور الهداية، أنتم للحق غاية. حطموا قيد الغواية وانشروا نور محمد. ليس في الإسلام ذل، ليس فيه ما يمل، ليس في الإسلام ذل، ليس فيه شقراء نادات ويك صخر دلني، وصل العدا وصل العدا بالنار أملا مخزني، وصل العدا وصل العدا بالنار أملا مخزني. أرنا الجماجم ساقطات في الثرى، أقبل عليهم مثل ما عودتني. أرنا الجماجم ساقطات في الثرى، أقبل عليهم مثل ما عودتني. يا صخر لا ترضى الحياة بغيرنا، فالعز كل العز يوم حملتني، فالعز كل العز يوم حملتني، فالعز كل العز يوم حملتني.